السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل يا مرحبا. ايوه ايوه كده هم دول زباين القهوه المجدع. القهوه ونسمع مع احمد يونس على القهوه على نجوم FM. رجعنا تاني على قهوتنا ومكملين وجانب إيجابي تاني. احنا اتكلمنا عن يعني نشاط من الأنشطة الطلابية, ولكن معانا نشاط حلو جدا ومعانا إيجابية حلوة جدا كعادة المدرب الجميل مدرب قانون الجذب محمد زكريا. ازيك يا محمد؟ الله يخليك. ازيك يا عامل ايه؟ الحمد لله بخير. بدايًا احنا يعني باسم بقى كل الشعب جمهورية على القهوة, احنا طبعا بنقول لك البقاء لله في وفاة الوالدة, ربنا يسكنها فسيح جناته. امين يا رب. وان شاء الله يعني ربنا يعني هو دعوة بنسمعها ولكن بنقولها, ربنا يجعلها اخر احزان. وهو يعني في الاول في الاخر يعني اكيد دعوه من من من كل السامعين دلوقتي ان شاء الله ربنا يعلي منزلتها ان شاء الله في الجنه, وانت ولد صالح يعني ربنا يجعلك الابن الصالح ان شاء الله اللي تعلي منزلتها في الجنه ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. احنا يعني محمد يا جماعه ما جاش المره اللي فاتت علشان انا حتى ما عرفتش غير لو تفتكر انا لما بعت لك انا ما عرفتش غير وقت الحلقه, لان انا محمد كان مسافر وجاي تقريبا على ميعاد الحلقه, فهو اللي حصل حصل في التوقيت ده بالظبط. البقاء لله وربنا ان شاء الله يصبرك ويصبر الاسره الكريمه كلها على هذا الفجعه. مش عايز اقلب لك المود عشان انا عارف انت جاي مودك حلو وعامل حادثه بالعربيه. شوف المود احلى من كده. اول ما قابلته واحنا داخلين لسقري مش عملت حادثه, قلت له طيب ماشي يا محمد. يعني انا وشي فظيع الحمد لله, حسيت ان انت بتقول لي انت السبب. عملت لا لا خالص بالي. لا لا لا خالص ازاي. الحمد لله. تسلم محمد. النهارده انت جاي بموضوع حلو. اللي هو التخاطر. التخاطر. التخاطر يعني ايه تخاطر؟ بص, في بعض الناس ممكن شخص يفكر في في في شخص تاني قوي او يجي على باله. يعني مثلا احمد يونس جه على بالي قوي فلاقي يونس بيتصل بيا. تمام. يعني احنا ممكن نبدا حتى بسؤال نسال الناس, هل انت في يوم من الايام فكرت في حد قوي فلقيته بيتصل بيك؟ تمام. فكرت في حد ولقيت التليفون بيرن باسمه, او فكرت اتصل بحد لقيت هو اللي بيتصل. لقيته هو اللي بيتصل, وممكن على فكره تلاقيه هو اللي جاي لك, يعني جاي يزورك. واحنا احيانا ممكن تقول انا في شخص معين جاي على بالي اول يومين دول, فتلاقي حافف على دماغي. بالظبط. هي كلمه هافف. كلمه هافف دي او خاطر. هافف هي التخاطر. بالظبط. او خاطر, حتى احنا بنقول ايه ده خطر على بالي. خاطر على كلمه بالي. خطر من التخاطر. تمام. جميل. هنبدا بقى النهارده في الحلقه هنقول ده بيحصل ازاي وليه العلماء فكروا في الموضوع بتاع التخاطر ده. هما العلماء بدأوا بيقولوا هي ايه العلاقة بين الام والابن. يعني هنلاقي مثلا الابن لو في مشكلة او عنده قلبي مقبوض يا ابني. بالظبط. عارف احنا قلبي مقبوض من ساعة ما صحيت يا ابني مش مطمنة. بالظبط. احنا في بلدي كده الام بتقول لي انا قلبي وكلني على الولد. ماشي. فيبدأ الابن ده يكون في مشكلة. حتى الشيخ عقد القرني كان بيتكلم هنا, كان في معرض الكتاب في سنة من السنين, فكان بيتكلم بيقول حادثة حصلت ان اب ما وهو قاعد فجأة ابنه جه على باله قوي. فلما جه على باله قوي بيقول انا حسيت ان الولد في مشكله, والولد كان في الامتحان. فبيقول قمت صليت ودعيت له. فالمهم عدى الوقت فالولد جه من الامتحان, فالولد بقى بيحكي له بيقول له يا بابا انا عايز اقول لك انا في الوقت كذا كنت قاعد مش عارف احل ولا اي حاجه, وبعدها مفيش 10 دقايق لقيت زي ما يكون الالهام نزل عليا وبدات احل. طب ايه اللي عرف الاب ان الابن في دقيقه, وازاي طاقه الاب الايجابيه وصلت للولد ده فخلته يفتكر المعلومات ده؟ بقى اللي بنسميه التخاطر. مين يا شباب عشان نتفاعل معاكم, كان بيفكر في حد وفجاه لقى بيتصل او لقى جاي له؟ يعني بص انا ممكن اخاف يعني في الحاله اللي زي كده, عارف بقى اللي هو ترب بقى انت ايه. مش معنى ان انا افكر فيك ان انت تيجي خالص. لا مش للدرجه دي, خليك مكانك. وعلى فكره ده بيحصل مفيش حدود. يعني اللي هي فكره ايه, مش لازم اكون انا في مدينه الانتاج واحمد يونس في مدينه الانتاج علشان نحس ببعض. لا ده ممكن انا بحس بيك يا محمد في اي مكان. الله يخليك. في اي مكان يا محمد انا تحس ان انا احاسيسي ومشاعيري عاليه قوي. بالظبط. عايز اقول لك حاجه, انا والله قاعد مع نفسي من يومين, فقاعد بقول ايه ده, انا بقى لي كده حوالي شهر ما طلعتش مع يونس على القهوه عشان كنت في المغرب وجيت والدتي توفت وكده. فبقول خلاص انا هكلم احمد النهارده اعتذر له يعني وكده, واعرف الحلقه الجايه امتى. بعدها مفيش احلامك اوامر. الله يخليك. والله مفيش ساعه او ساعتين لقيت رساله على الموبايل, بفتح لقيت رساله منك بنتفق على ميعاد الحلقه. فبالتالي اللي حصل ايه, انك ممكن تفكر في حد فتبدأ تبعت له موجات قهره مغناطيسية تروح للشخص ده تقول له أفهم من كده ان انت لعبت في دماغي انت اللي بعت وانا استقبلت يعني انت عملت سحر فخليتني طيب ماشي محمد انا هخليك بعد كده انت اللي تبعت وانا اللي رد مفيش انا مش هبعت عمري من بص بعد كده مش هنستخدم رسائل للموبايل نبعت انا اجي لك شحما ولحما الله يكرمك حصل في امريكا كان في بعض العمال مهندسين شغالين وعمال في منجم فحم اوكي ففجاه في المنجم ده كان مهندس موجود وقع عليه المنجم والشخص ده بين الحياه والموت فبيقول في الوقت ده بدات افكر في واحد صاحبي جدا مهندس تاني صاحبه المهندس ده كان في موقع تاني بعيد عنه فبيقول فجأة المهندس التاني وهو قاعد ما بيعملش حاجة خلاص يعني قاعد في الاستراحة بتاعته فبيقول فجأة جه صاحب ده على بالي جدا ولقيت نفسي بيعمل ايه بقى بيقول بسوق العربية بتاعتي ورايح له معرفش ليه فروحت هناك لقيته تحت الأنقاض على فكره وده هنلاقيه كتير على فكره هنا في مصر دي ناس واصله يا عم في لا في ناس هنا عليك. كتير يا احمد بص تقول لك ايه ده انا في شخص معين كنت بفكر فيه جدا النهارده لقيته توفى طب ايش معنى انت اللي جالك الافكار ده والله يعني يا ريتنا افتكرنا ربع جنيه خروم فبالتالي احنا كبشر احنا عاملين زي الكمبيوتر كده وزي الموبايل في ارسال وفي استقبال جميل طيب الارسال بتاعنا مفتوح 24 ساعه يعني انت بمجرد ما بتفكر في اي حد انت بعت له خلاص بعت له الرساله انا بفكر فيك بعتها له ازاي على هيئه موجات كهرومغناطيسيه في اي مكان في كهربا طلعت من جسم في اي مكان في الدنيا العلماء بقى صوروها ازاي احنا كبشر عاملين زي السمك تمام انت السمك لما تيجي تبص من فوق على البحر هتعرف ان كل السمك مرتبط مع بعضه يعني كل سمك مرتبط بحاجه اسمها الميه تمام ولكن كل سمكه في الميه حاطه في بالها انها في عالم لوحدها ما بتاثرش على باقي السمك ليه انت لما شفت الصوره من فوق عرفت ان هم مرتبطين احنا في الدنيا كلنا مرتبطين بالغلاف الجوي كبشر نتورك واحده بالظبط نتورك واحده ولكن كل واحد حاطط في باله انه ملوش علاقه رئيس جمهوريه نفسي بالظبط هو ده ولكن انا عايز اقول لك انت بتفكر النهارده ايجابي او سلبي بتاثر على واحد الشخص اللي انت بتفكر فيه ولو كان الشخص ده في اخر الدنيا فبناء عليه انت دلوقتي لما تيجي على سبيل المثال لو فكرت في حد قوي بمجرد ما بتفكر فيه انت بعت له خلاص ولكن هو استقبل ما استقبلش ده اللي هنبدا بقى ايه نتكلم فيه اكتر اللي هو كل الناس بتبعت وكل الناس برضو بتستقبل بس في ناس بتعرف تفك الشفرة بتاعت الاستقبال وفي ناس ما بتعرفش تفك شفرة الاستقبال تاني السؤال بنفكر الناس او بداية الكلام هل عمرك فكرت في حد ولقيته يا بيتصل بيك يا جاي يزورك طيب انا اقولك حاجة وقول لي ده تخاطر ولا لا ان انت تشوف في مكان شخص يفكرك بواحد او بانسان تاني ده ايه دي رسالة يعني انا مثلا هقولك بتحصل دايما فين بتحصل في العمر وحصلت معايا واكتشفت ان في ناس كتير قالوا لي يعني تشوف حد يفكرك بحد فتدعي له اللي هو فانا لما اسال يقول لك اصل الدعوه رزق هو ربنا بعته كده عشان يفكرك بيه هل هي ضمن التخاطر لا هو ده مش تخاطر هو ده شويه بيبقى حاجه اسمها الرابط اللي هو في رابط بين الشخص ده اللي انت شفته والشخص اللي انت دعيت له الاصلي يعني ممكن الأصلية. مثلا يكون العينين يعني مش لازم رابط يكون كبير مش لازم يكونوا شبه بعض بس ممكن يكون طريقه ضحك ده زي الشخص التاني فده كده بيسميه رابط او ممكن ده يكون حاطط برفان هو النفس اللي بيحطه الشخص اللي انت دعيت له حاجه فكرتني بيه خالص حاجه فكرتك بيه فده ده ده وهي فعلا على فكره ده رزقه انك تدعي له طب احنا لما نيجي بقى نبعت للناس احنا قلنا احنا اوريدي بنبعت يعني انا بمجرد ما اكون قاعد مع نفسي وافكر في يونس انا خلاص عقلي اتوصل في اللحظه دي بعقل يونس وببدا ابعت له ولكن في ناس بتعمل ايه عندها قدره عاليه جدا على الارسال والاستقبال بتستقبل بسرعه وبترسل بسرعه وفي ناس لا احنا النهارده من خلال الحلقه اقول لك ازاي تبعت رساله لحد والشخص ده تخليه يستقبلها وانسب وقت يستقبل فيها الرساله يا جوله فريده بعد كده يعني دلوقتي هبعت رساله هبعت رساله لحد وهنقول للناس احنا طيب يا محمد انا هخلي الناس كلها تبعت لك رسائل دلوقتي وانا انت تقرا بس ايجابيه بصوا بقى يا جماعه كل واحد يحط محمد زي افتح صوره محمد زكريا قدام عينيه دلوقتي افتح الصفحه بتاعته على الفيسبوك وركز معاه وابعتوا له بقى وانا هشوف وشه بيحصل له ايه بقى كل ما يجي له رساله يعني هو ينفع حد يبعت يعني قرر ان انا هبعت لك رساله بالتخاطر بالظبط وانت تستقبلها بالظبط. انت عارف ان ده ممكن لما الناس تتدرب على ده قوي ممكن تخلي حد يغير قراره. فبناء بس ده بيرجع لايه؟ للشخص التاني، هل هو عنيد ولا مش عنيد؟ الدولة ده على فكره اصلا انت عارف ان التخاطر ده اول ناس اشتغلت عليه كان الاتحاد السوفيتي. السوفيات كانوا اول ناس، كانوا اول ناس اشتغلوا عليه في في الستينات، وبداوا يشتغلوا على جهاز اسمه البوليجراف. جهاز البوليجراف ده يا احمد عارف اللي جمعه الشوال اتحط عليه اللي هو الاسم الشعبي بتاعه جهاز كشف الكذب، ده الاسم العلمي بتاعه اسمه بوليجراف. اللي حصل ان لما هم حصلت الحاجه اللي احنا قلنا عليها بتاعه الفحم، منجم الفحم، بداوا يفكروا يقول لك طب ما الاثنين التوام الاثنين بيحسوا ببعض جدا، يعني ممكن واحد يبقى في مكان والتاني في مكان، واحد يتعب التاني يتعب في نفس الوقت. متماثلين ولا اي ولا الغير متماثلين؟ هو طبعا المتماثلين بيحسوا ببعض اكتر. فبداوا في العلماء الفيزياء يقولوا ان كل انسان ليه 32 تردد، فال32 تردد ده لو في شخص قريب من التردد بتاعك هيستقبل افكارك بسرعه. علشان كده في بعض الاصدقاء يقول لك ايه، انا صاحبي ده بفهمه بسرعه جدا رغم ان احنا اصحاب من قريب، وده صاحبي من زمان بس لحد النهارده مش عارف افهمه. فبناء عليك كل ما كان الاثنين التردد بتاعهم قريب من بعض كل ما كانوا يستقبلوا من بعض اسهل. طيب هنا بداوا يعملوا تجارب على الفئران، قال لك احنا عايزين نعرف العلاقه بين الام وبين الابن وازاي الاثنين بيحسوا ببعض. فجابوا فئران وجابوا الام بقى وبداوا يعملوا ايه، يحطوها في مكان مقفول، وجابوا الولاد وحطوها في غواصه تحت المحيط، ووصلوا الام بالبوليجراف، وبداوا يعملوا ايه بقى، يدبحوا في الولاد. فلما دبحوا الولاد مع وهم بيدبحوا الفار الاول، الام جالها حاله هستيريه وبدا الجهاز يسجل تردد عالي قوي ان في حاجه غلط بتحصل جواها. فبداوا يستغربوا، طب هي عرفت ازاي ان في الوقت ده ابنها بيموت؟ فقالوا يمكن صدفه. فبداوا يغيروا الاوقات، يعني مثلا دبحوا الاول والتاني بعده بساعتين، فالتالت مثلا تاني يوم، واللي بعده بعدها مثلا بوقت مختلف. فلو مع الوقت اللي الابن بيتدبح فيه الام بتحس بالابن وجهاز البوليجراف بيبدا يسجل ده. فبناء عليه قال لك نفس اللي بيحصل في الفئران هو اللي بيحصل في الانسان. فإحنا كبني أدمين هتلاقي في علاقة بين الأم والابن عالية جدا، الابن عنده مشكلة الأم تحس، الابن مبسوط صح. الأم تحس، وممكن بين الاتنين الصحاب، وممكن بين الاتنين المتجوزين. ولكن هو الموضوع قايم على إيه؟ على إن أنا وأحمد يونس أفكارنا قريبة من بعض، فلما أبعت ليونس هيستقبل بسرعة، ولما يونس يبعت لي هستقبل منه بسرعة. ولكن إحنا آخر الحلقة هنقول للناس حتى لو في حد في تردد تاني بعيد عنك إزاي تجيب التردد بتاعه وإزاي تبعت له. لا فكرة. لا مش هتمشي النهارده اللي متقلنا نبعت ازاي، عشان انا في ناس عايزه ابعت لهم كلام. في ناس عايزه يعني يبقوا قاعدين في بيتهم كده وخدوا بقى. ده احنا عايزين نستخدمه الكلام ده على فكره، مالكش دعوه بقى نستخدمه ايجابي نستخدمه سلبي، انت تعلمنا وتروح. قال لك انت يا عم تدينا العلم، انت تدينا الكنابل واحنا نستعملها نفجر بيها جبال او نفجر بيها الناس. عادي انت تسيبنا احنا نتعامل. الموضوع ممكن يبقى اكتر من كده، ممكن تخلي حد يحلم بيك او يحلم حلم انت عايزه. ممكن اخلي حد وهو نايم يقوم ينط من البلكونه مثلا، يفتح البلكونه وينط يعني. لا ما بص انت يعني هقول لك حاجه، هو الموضوع قايم على ايه، انت بتبعت للشخص ولكن ما تقدرش تسيطر 100% على قراراته، هو برضو اللي بيقرر. يعني انا ممكن ابعت مثلا لاحمد اللي هو ايه اتصالح مع حد معين، انا ممكن ابعت لك كتير جدا فكره زي دي، عارف دي في الدنيا احنا فكره الدعاء بالظبط. انت عنيد فخلاص هيجي لك الافكار بس مش هتعملها، واحد تاني متسامح اكتر منك شويه طبعا ما عندوش السواد اللي عندي هيجي له الافكار وهيبدا يعمل ايه، هيبدا بس انت هل اللي بيرسل الرساله بيعرف انها وصلت فعلا ولا هو بيبعت وخلاص؟ لا بص ما هقولك حاجه، ده لو هو ما يعرفش ايه اللي بيتم، لان التخاطر بيحصل من غير ما تعرف ايه اللي بيتم. يعني مثلا الناس اللي بتبعت اللي هو انا فكرت في حد فاتصل بيا وما يعرفش ايه اللي حصل. ولكن انا عارف ان ده اسمه تخاطر وبعمله عن عمد خلاص الدنيا وفي حاجه مهمه جدا وانا ببعت الرساله ببقى متاكد 1000000% انها هتوصل، ولو ما وصلتش العيب في اللي بيستقبل مش في انا، لازم يقين يعني بالظبط. كل ما كنت متاكد ان الرساله بتوصل خلاص الدنيا بتتم. طيب هنروح لفاصل نروح. ولا زال السؤال مطروحا في موضوع التخاطر، فكرت في حد لقيته بيتصل بيك، فكرت في حد لقيته جاي يزورك، ممكن تزيد عن كده يعني اعمل ايه؟ يعني واحده تفكر يعني او واحد يفكر في حد بعد كده ايه تحت السرير؟ هقول لك حاجه، في حاجه بقى اسمها القتل بالافكار، ممكن توصل انك بافكارك تاذي حد. تخليه يتعب وتخليه يمرض، ولكن الجانب الشرير ده مش هنقوله على القهوه. اعرف بص هندخل في دماغك ونخليك تطلع. احنا كمان في حاجه احنا بنطلع فاصل، انا عايز الازواج يبقوا مستعدين دلوقتي انك لو في خلاف بين الزوج والزوجه اقول لك ازاي تحل ده. ماشي تعالي يلا بينا نسمع زيزي حلم حلم ونرجع تاني على القهوه على 100.6 نجوم اف ام. على كيفك عدنا على القهوة على 100.6 نجوم اف ام على كيفك، وضيفنا الكريم مدرب قانون الجذب محمد زكريا. ومحمد اسمح لنا نقرا شويه من مشاركات الزباين في موضوع هل مر بفكره ان فكر في حد ولا موجود. ناخد بقى من كل مكان من كل مكان شويه. نبدا بالاس ام اس 1-0-6 نشوف مين ريفرش ولا ده ريفرش. ممكن يحصل تجاذب بين اتنين بس مفيش كلام ما بينهم من جوجو هتلر. في كمان كنت بفكر في حد وحلمت بيه في نفس اليوم، ده يبقى ايه؟ كنت بفكر في شخص ولقيته في الشارع. في كمان أسامة الصاوي، لا جات لنا يا أسامة. في كمان ماما صحت من النوم وكانت خايفة جدا على أخويا وكان في الجيش ورسالة مش كاملة وتقريبا كان في حاجة، ربنا يحفظه يا رب من أي شر يعني. بفكر في ناس ولاقيها قدامي. في كمان حد بيقولك ممكن افكر في امن الدوله ويقولوا هتحبس يعني، ما هنا الناس كلها بتفكر في الحته الامنيه دلوقتي. فكر ايجابي يا عم. كنت بفكر كنت ايه متضايق افتكرت يونس اتشقلبت من الفرحه. والله ربنا يخليك يعني، ده شيء يعني كتر خيرك. انا لو عندي 32 تردد اعمل ريسيفر العظيم انتوا فقر. في كمان اتعرضت لده، اختي توفاها الله في اليوم الله وفي نفس التوقيت اللي حلمت فيه بده. الله يرحمه، ربنا يرحم امواتنا جميعا. في كمان بتحصل مع الناس القريبين مني من ايه وبتقولك البقاء لله يا محمد. في كمان حلمت بشخص وصحيت لقيته بعت لي رساله، ده من الاس ام اس. ناخد شويه من على فيسبوك نجوم اف ام داش على القهوه ونشوف ما بين مؤمن او برضو يعني مش مقتنع بالفكره. في كمان ثواني اسف بس عشان الدنيا. مره واحده بس فكرت في حد ولقيته قدامي. ده من ايه مكسل اكتب اسمي، المفروض ان انا اعرف اقرا الاسم، مكسل اكتب اسمي. كنت شغال في شرم الشيخ وجيه في بالي بعض الناس اللي كنت شغال معاهم، فجاه لقيت اللي بفكر فيه بيتصل بيا بجد وحسيت احساس جامد جدا. عبد الرحمن النجار حصلت معايا كتير، في حد بيجي على بالي الاقيه في وشي، امنيه عواد. في كمان بفكر في اي حد بيطلع قدامي وبتحصل كذا مره بفكر فيه يطلع قدامي وبدات اخاف من رؤى السيد. في كمان حد بيدعي لوالدتك بالرحمه، شكرا استاذ السيد ربنا يعزك. في كمان والدتي قبل وفاه الفنان وديع في بيوم افتكرته وقعدت تتكلم عنه وعن اغانيه. هو ده ليه علاقه بالموضوع يا محمد ولا ايه؟ من ساره خافي من ماما يا ساره. نروح للهاشتاج وناخد منه شويه برضو عشان يبقى اخدنا من كل الاماكن. في كمان حصلت معايا كتير قوي، ومصطفى نوبي القهوه بيقولوا وممكن في وقتها، وحصلت مع اخويا اللي كان مسافر ورجع في نفس اليوم احنا ما نعرفش. رزة أو زوزة بتقول حصلت معايا وحسيت بخلته بعد نص ساعة سمعت إنها توفاها الله. كنت بفكر في واحد ما شفتوش من زمان من أكتر من 5 سنين وفجأة لقيت الأكاونت بتاعه على الفيسبوك قدامي من أحمد رزق. في حد بيقول ياريت مرة تعملوا حلقة عن الإسقاط النجمي، حاضر. في كمان كنت بفكر في صاحبتي ولقيتها رنت عليا في نفس الوقت، ده من ابن حميدو. ماشي ابن حميدو. في كمان بتحصل كتير ولما فكر في حد واتفاجئ بيه بيكلمني، وجربت حوار الارسال دلوقتي وقال حد ما نجحت التجربة من رانيا. حصلت معايا كتير واخر مرة النهاردة تسنيم. طيب نرجع بقى نكمل عشان في كلام مفيد اكيد انت هتفيدنا بيه النهاردة. تمام. بص احمد طبعا في ناس ممكن تبقى مؤيده وفي ناس ممكن تبقى معارضه، وده عادي يعني بالظبط يعني، لان كمان احنا ممكن يبقى الموضوع يعني علينا غريب شويه. ولكن خليني كده اقول لك حادثه حصلت مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان سيدنا عمر بيخطب وفجاه وهو بيخطب سكت وقال يا ساريه الزم الجبل الجبل. فطبعا الناس اللي قاعدين استغربوا، ده ملهوش علاقه بالخطبه، يعني ايه يا ساريه؟ خرج من نص الخطبه بالظبط. وبدا يقول يا ساريه وكانه بينادي على ساريه. ساريه في الوقت ده كان بيحارب وكان محاصر، ف سيدنا عمر بن الخطاب شافه وبدأ يقول له يا سارية إلزم الجبل، يعني لو رحت مكان الجبل هتنتصر في الحرب بتاعتك وكده. لا ده ده مرحلة يعني عالية جدا من التخاطر لدرجة ان هو شافه وسمعه وكلموا بعض بالضبط. ده حتى كده بيسموه الجلاء البصري، يعني اللي حصل لسيدنا عمر بن الخطاب بيسموه جلاء بصري تجلي. بالضبط. اللي حصل بقى ان سارية سمعه وبدأ يلزم الجبل، وطبعا الواقعة دي معروفة جدا جدا مكتوبة في كتب دينية كتير. بعض الناس بيقول لا بس ده سيدنا عمر بن الخطاب، يعني ده سيدنا عمر وعنده كرامات وي. طب بالنسبة لسارية اللي سمعه، هو رجل صالح ولكن ولا نبي ولا مثلا عنده كرامات، مثلا حتى لو قلنا ان سيدنا عمر بن الخطاب عنده كرامات، فمعنى كده ان الشخص العادي يقدر يرسل ويقدر يستقبل. طيب احنا اللي بيحصل، احنا كلنا نقدر يعني زي سيدنا عمر بن الخطاب نرسل ونستقبل، وحتى لو ما كانش بنفس القوة بتاعة سيدنا عمر بن الخطاب. فبناء عليه انا لما بدأ افكر في اي حد انا ببعت له الارسال، بقى تعالى نمسك الارسال وبعد كده الاستقبال. الارسال نفسه لما اجي ابعت لحد بيحصل عن طريق حاجتين، في ارسال اسمه كوليني وفي ارسال ادرينالينى. الكوليني هو الحالة اللي انا قاعد مسترخي فيها، يعني انا قاعد دلوقتي وبفتكر ايام حلوة قوي، ايامي مثلا انا ويونس وكنا زمان وخرجنا مع بعض وايام كويسة، ده اسمه كوليني. فبعت له انا مسترخي وانا ببعت طاقة ايجابية في الحالة دي، ده من اقوى الحاجات اللي ممكن الارسال يتم فيها. الحالة التانية الادرينالين، طبعا ده ادرينالين نسبة للادرينالين اللي بيطلع في الجسم، ده لما بقى متنرفز، يعني هو فكرة احمد يونس عمل فيها حاجة وحشة فقاعد عمال متضايق وخبط وعلى اخري بالظبط كده، ففي الحالة دي ببدأ برضو ابعت ليونس الطاقة السلبية. فبناء عليها انا عايز اقول للناس يا جماعة، انت سواء بتفكر في حد متضايق منه قوي او مبسوط منه قوي، ده بيوصل له. والغريبة ان انا دلوقتي ببدأ ابعت مثلا ليونس انا متضايق منك، فيونس يستقبل ده، فانت ممكن تلاقي نفسك متضايق من حد وما تعرفش ايه السبب. انا عايز اقول لك حاجه مهمه، يعني انت تقدر تقلبني على حد من الاخر ولا ايه؟ لا يا عم انا ببعت ايجابي بس ما حدش يسالني. قال لي احنا معظم خلافاتنا على فكره ما لهاش سبب، يعني لما نيجي نقعد كده مع بعض ونبدا نقول احنا زعلانين من بعض ليه، ما نلاقيش حاجه ملموسه نمسكها. معظم الناس اللي بتعتب على بعض وهما بيعتبوا على بعض يبدا يقول لك انت اتغيرت، وهو انت كمان اتغيرت، مفيش حاجه ماسكها عليه، مفيش حاجه ماسكها اهو كده مش طايقك خلاص. بالظبط. عارف ليه؟ لان اللي رايح جاي ما بيننا هو الاحساس. انا زعلت منه فبعت له ده، وهو بدا يزعل فبدا يبعت لي ده. طيب امتى بيبقى كوليني وبيبقى كده احساس حلو قوي؟ الولد والبنت، ولد شاف بنت فبدا قلبه يدق، فهي بقت معجبة بيه، فروح فضل يفكر فيها طول الليل، وطبعا بقانون الجذب يبدأ يسمع أغاني رومانسية، فيبدأ هنا عقله يبعت موجات كهرومغناطيسية للبنت دي اللي هو شافها مرة واحدة، ويبدأ يبعت لها طاقة فتستقبل الطاقة فتفكر فيه أكتر فتبعت له طاقة، فيلاقي بعد فترة الاتنين منجذبين لبعض قوي وهم ما يعرفوش إيه اللي حصل. طيب اللي حصل إيه؟ إن أنا عمل أبعت لها طاقة واستقبل منها طاقة. أنت عارف إن ممكن بالتخاطر ده في بعض الناس بتغير قراراتهم، وقولك حاجة واقعية جدا. بنت واحد يتقدم لها فهي مش عايزة يا ماما، وبتقول لا مش مناسب ليا. بعد فترة من كتر ما هو بيحبها وعمال يفكر فيها إيجابي ممكن توافق عليه. وكتير على فكرة ده الزن على الودان اللي بيقولوا عليه. حلو. ما هو الزن ده بقى عن طريق حاجتين، يا إما هو بيروح لها كل فترة وبيبدأ يدي بقى حق إيجابي جسديا، يجيب لها هدايا، يكلمها كلام حلو، ولكن برضه هو على الجانب التاني بيفكر فيها جدا، فالأفكار دي بتوصل لها. بعد فترة من كتر التفكير ممكن هي تغير رأيها، ولما تغير رأيها على فكرة عقلك بقى لازم يديك المنطق، انا شفته كويس والله لقيته ابن حلال، يعني انت ما كانش ابن حلال قبل كده، يعني بتبتدي تتبرر لنفسها التغير ده حصل بالضبط، ولكن هي ما تعرفش ليه ده حصل. هو غالبا بيحصل بسبب الشعور والاحاسيس. الشعور والاحاسيس اللي بتخرج من جسمنا دي بقى، هنبدا في شعور واحاسيس في المحيط اللي حوالينا، يعني هو انا واحمد قاعدين دلوقتي فانا ببعت لك شعوري واحاسيسي ناحيتك وانت بتبعت شعورك واحاسيسك ناحيتي، فاللي هو عمالين ده على المستوى الضيق، فممكن يدخل حد علينا نبعت له شعور ايجابي او شعور سلبي ويحس بيه او ما يحسش بيه بناء على قدره استقباله. ولكن الشعور والاحاسيس بقى بيبدا يخرج بره الاستوديو ده وبره مدينه الانتاج، ويبدا يروح للناس لو كانت في اخر الدنيا. بالظبط عامل زي فكره ايه الكمبيوتر كده والنت. الاول كان بيحصل ايه؟ كان بيحصل ان لازم علشان توصل النت عندك لازم يكون في سلك، كابلات. كابلات. بعد كده الموضوع بدا ايه يتطور شويه، لا مش لازم كابل بس ممكن ايه في واي فاي يبقى موجود في المكان، فمعنى كده هبعت على المحيط اللي هو الضيق ده. بعد كده لا ده ساتلايت ومش عارف اقمار صناعيه، لو انت في اي مكان في الدنيا تبدا ترسل وتستقبل. الانسان نفس الموضوع، يا اما انا ببعت افكاري عن طريق حد سلك بمعنى ايه اسلم عليه او جسمي يلمس جسمه. بعض الناس وده برضو لو سألنا الناس، بعض الناس بيقرب من حد يقول انا جسمي مش قادر يقرب منه، هو من كتر ما متضايق منه جسمه مش قادر. وفي بعض الناس ومن كتر ما بيحب شخص معين صاحبه مثلا او كده يبدأ يحط ايده عليه ويقرب منه ويطبطب عليه. فده مثلا اللي هي ايه، ان ببعت افكاري عن طريق اللمس. بعد كده ممكن ابعت افكاري للناس القريبين مني اللي هو البيت والأسرة، او ابعت بقى الافكار والشعور والاحاسيس لحد بعيد عني خالص. في بعض الناس اللي بيدربوا طاقه بيقول احنا ممكن عن طريق التخاطر ده نعالج الناس، يعني ودي على فكره فكره اصلا ايمانيه متاخده من الدعاء، اللي هو واحد تعبان جدا فتبدا الناس ترفع ايديها لفوق وتبدا تدعي له ربنا يشفيه وتبدا تديله ايحاء ايجابي. الايحاء ده بيروح للشخص ده، والطاقه الايجابيه دي بتروح عن طريق التخاطر للشخص ده. فلو الشخص ده عنده تفاؤل بربنا عالي، الافكار بتاعتنا بتساعده ان هو يخف بسرعه. لو كان الشخص ده متضايق مثلا ويائس من رحمه ربنا، ممكن نبعت له وياخد الطاقه دي ويرميها في الارض وما يتغيرش. فبناء عليه حتى في الطاقه يقول لك انت ممكن لو حد تعبان تبدا تغمض عينك وتركز عليه قوي، بس مش هنقول ازاي بقى خلاها اخر الحلقه، تركز عليه قوي وتبدا تبعت له افكار، فالشخص ده يبدا يتغير. الأفكار بتاعتنا بتأثر على الجماد وبتأثر على الحيوان وبتأثر على النباتات وبتأثر كمان على الإنسان، يعني واحد فكر في واحد فيتأثر بيه. بالنسبة بقى للنباتات عملوا بحث كده في عالم اسمه باكستر، ممكن الناس تعمل سيرش على جوجل باسم باكستر، عالم كبير جدا في النباتات. بص عمل تجربة مضحكة قوي، عمل ايه؟ قال لك جاب نبات الملوخية ووصله بالبوليجراف وبدأ يعمل ايه، ودخل واحدة ماسكة سكينة وهي داخلة بتبص للملوخية وبتقول ايه جواها، هقتل الملوخية. عارف حصل حاجة غريبة جدا، الملوخية دخلت في حالة من الاغماء، يعني علشان ما تحسش. انت بتهزر على فكره، والله العظيم بتهزر يا محمد. وانا اقول لك الكلام ده ممكن يبقى غريب، الناس تدخل على جوجل اكتب باكستر حالة الملوخية، التجربة بتاعت الملوخية. عملوا حاجة بتاع الملوخية مسير جديد تحت المخرطة. علشان سبحان الله، يعني لأن كل حاجة لها عقل ونكمل مش زي عقلنا بيفكر زينا. ولكن عمل بقى بحث تاني برضو نفس العالم اللي هو باكستر ده، ممكن الناس تدخل تشوف أبحاثه على النت. عملها خاصة بالملوخية إيه؟ كلها ملوخية كده. لا عمل بحث بقى على النبات، قال لك النبات عنده القدرة يعرف القاتل. فعمل إيه؟ جاب مجموعة من النباتات حطها على ترابيزة كده ودخل واحد عليهم، مسك كل النباتات قطعهم ورماهم في الأرض إلا نبات واحد بس، وبدأ يسيب النبات ده وخرج. فباكستر راح جايب النبات ده وموصله بالبوليجراف، وبدأ بقى يعمل إيه، يجيب الراجل ده وسط مجموعة من الناس، عارف اللي هو العرض اللي في الاسم ده بتاع المتهمين، ويدخل واحد واحد. كل ما واحد يدخل الجهاز ما يسجلش حاجة، أول ما القاتل دخل النبات بدأ يسجل والجهاز بدأ يسجل ان ده القاتل. انت عارف ان بره دلوقتي بقولك كمان ممكن من بصمة الطاقة بتاعت شخص نعرف القاتل، ولكن ده مش موضوعنا. احنا دخلنا في الملوخية ساعتك. انت شدتنا في حتة تانية. انا عايز الناس بس توسع دماغها شوية، ان الموضوع كبير جميل، ولكن على الفصل نرجع تاني نكمل كلامنا. تعالوا نسمع المبدع مروان أنور وقلبي ما يشبهنيش، ونرجع تاني نكمل كلامنا مع مبدع آخر ولكن في حتة تانية خالص، محمد زكريا. انتوا لسه والقهوة مع أحمد يونس على نجوم فهم. رجعنا تاني على هو على 100.6 نجوم اف ام على كيفك، وضيفنا المدرب محمد زكريا، وبنتكلم عن التخاطر. يا جماعه التخاطر بالره مش بالب، يعني مش بالباء. التخاطر مش تخاطب. تمام. انت قلت لي ان احنا نقدر يكون في خطوات ان انا اتخاطر مع حد. بالظبط. طيب احنا التخاطر زي ما قلنا، يا اما ارسل علشان ارسل لشخص، يا اما هرسله عن طريق ادرينالين فده في عنف، او كوليني فده في استرخاء. فطبعا احنا مش هينفع نرسل ادرينالين اللي هو لازم نتعصب وبتاع عشان ابعت رساله لشخص وكمان هتروح له رساله سلبيه. فبالتالي احنا هنبعت عن طريق الكوليني. يعني ايه عن طريق الكوليني؟ ان هبدا اختار مكان، المكان ده يكون مكان هادي، وهبدا اركز على الشخص اللي انا عايز ابعت له. ولكن مثلا انا عايز مكان هادي، مثالي واحد ينام على السرير يعني ينام ويبص للسقف كده. يعني ادينا الخطوات عشان كلنا النهارده هنجرب يا محمد، والمره الجايه هيبقى فيه بقى يعني هاخد لك مكالمات على الهواء بقى بالزبط. وانت ونصيبك مع الزباين. احنا هنعمل بقى حاجه يا احمد، احنا الناس برضو اللي بتسمعنا هنقول كل واحده او كل واحد بيسمعنا ابدا اتفق مع شخص انك هتبعت له رساله. يعني اتفق النهارده ايه ده، هو انا لازم عشان ابعت لحد رساله لازم اعرفه؟ ما احنا هنقول طب ما خلاص ما كده باظت. ما هنقول حد هبعت له وهتفق معاه، وحد تاني هبعت له من غير ما اتفق معاه، واشوف انا قدرتي اعلى في اللي ماشي. بتفق معاهم ولا ما انا بتفق معاه بقول له انا ابعت لك، بس ما بقولوش ابعت لك ايه. انت فاهم قصدي؟ يعني تختار اتنين، واحد تبلغه ان انا هبعت لك رساله بالتخاطر، والتاني ما تجيبلوش سيره، والتاني ما تجيبلوش سيره. فهنبدا نعمل ايه؟ اللي انت بقى هتتفق معايا هتقول انا ابعت لك النهارده، قول له مثلا كمان ساعه ابدا فكر فيا وانا هفكر فيك، وبعد كده انا هبعت لك الرساله، وبكره قول لي انت حلمت بايه، او بكره قول لي انت فكرت في ايه، انا بعت لك ايه. يعني انا هبعت لك رساله يا محمد مثلا بكره الظهر، ما اكلمكش بعد ما بالليل. بالليل مثلا بالليل. تاني يوم الصبح اكلمك اقول لك بالظبط انا بعت لك ايه حماده. فانت تبدا تكتب اللي يجي على بالك انت، وحاول حاجه مهمه قوي، التخاطر ما فيهوش تخمين، بمعنى ما حاولش افتي ما خمنش اللي هو احمد دلوقتي بعت لي رساله، ممكن يكون احمد هيبعت لي لا يبقى كده الموضوع لازم بوز. حاجه طب هي لو ما جاش في بالي يبقى يبقى انا ما استقبلتش، العيب مني فشلت. العيب مني اللي بيستقبل. فهنبدا نجرب مره واثنين وثلاثه وعشرة. على فكره احنا ده بنعمله في الـ في الـ في الكورسات وبيجيب نتيجه رائعه. يبقى تاني اتنين بيتفقوا وبيجوا تاني مكان هادي ويبقى ليلا وبعد كده بقى الخطوه اللي جايه هنبدا بقى ناخد بقى سر مهم. ماشي، علشان ابعت لحد رسالة هختار وقت يكون هو نايم فيه. يعني لو انا اعرف الشخص ده بينام امتى ده افضل. ليه؟ لان الشخص لما بيكون نايم بيبقى عقله الواعي اللي هو ممكن يرفض التخاطر بيبقى نايم واللاواعي بالظبط مركز فمشتعل. علشان كده ممكن افكر في حد قوي فيحلم بيا. هو حلم ليه؟ لما بدا الواعي ينام ويشيل كل هموم اليوم من عليه ويدخل في حاله من النوم ويدخل طبعا في مراحل التردد العقلي يبدا يستقبل افكار الناس اللي حواليه اللي هو انا منهم. ركزوا يا شباب، فرقم واحد هتبعتوا لمين ايه؟ اختاروا الناس اللي هتبعتوا لهم، والمره الجايه الحلقه الجايه الناس بقى تبدا تبعت ان الموضوع نجح بنسبه كام في الميه. واحد انا هختاره هبعت له واقول له، والتاني هبعت له من غير ما اقول له ان انا ببعت لك، وتاني حتى يوم حتى اللي هقول له مش هقول له انا هبعت لك، مش هقول له هبعت لك ايه، هقول له بس انت جاي لك مني حاجه الليله استنى بالظبط. هما الاثنين بيتفقوا انا هبعت لك النهارده رساله وبكره قول لي ايه اللي انت حسيته ناحيتي واقول لك صح او غلط. ويفضل اللي ابعت له رساله يكون نايم، افضل وقت يكون الشخص اللي انا ببعت له يكون نايم. ببدا اختار مكان، المكان ده يكون مكان هادي ومكان كويس مفيش ازعاج. حاجه مهمه جدا، هحاول على قد ما اقدر اليوم اللي انا ببعت فيه ما يكونش عندي مشاكل في اليوم ده، لان لو عندي مشاكل ده ممكن مودي يبوظ انا هادي. مودي يكون كويس. طيب اعمل ايه؟ اشوف صوره الشخص قبل ما ابعت له. انا عايز بقى الناس تركز، لو في اتنين اخوات زعلانين او اتنين اصحاب زعلانين مع بعض ده هيفيدك جدا جدا جدا انك ترجع العلاقه حلوه ما بينكم، او في مثلا مشاكل او لا قدر الله طلاق وعايز حد عايز يرجع، نفذ التعليمات دي. هتبدا تاخد مكان، مكان هادي، وهتبدا تركز على الشخص جدا. حاول تبعت له هو نايم، لو ما تعرفش هو بينام امتى مش مشكله، يعني حاول تخمن ميعاد نومه ممكن يبقى الساعه كام. بعد كده ببدا اشوف فيديو للشخص ده لو عندي فيديو ليه على الموبايل مثلا، اقلب صور وفيديوهات مثلا. مثلا الفيديو اقوى كمان من الصور. ليه؟ علشان بشوف ده ايه تعب القلب يا عم، اكلمه في التليفون واقول له اللي انا عايزه هصور له فيلم يعني عشان هو اتفرج عليه. يعني انت دلوقتي عايز تحس اختبر حد وهو ما بيردش مثلا. لا انا عايز اختبر الفكره كمان، واختبر عايز الفكره، عايز اجرب بالظبط التجربه يعني بالظبط. ماشي، الناس على فكره هيشوف النتائج، الموضوع خرافي. ماشي، بعد كده اشوف طيب ما عنديش فيديو يبقى مش هينفع. لا هينفع، شوف له صوره. انت بتجيب كل حاجه على قد ما نقدر تكون عامل مساعده يعني. ما عنديش صوره ليه، عايز ما عنديش صوره، مش انت حافظ شكله في خيالك بس انا هياخد منك جهد اكتر شويه. لا يا عم هنجيب حد معلش مصورينه يا جماعه صوره او فيديو بالظبط. حلو جدا. وابدا اعمل ايه؟ اغمض عيني وتخيل الحاجه اللي انا عايز ابعتها له. يعني على سبيل المثال انا ببعت لاحمد يونس بقول لاحمد يونس يا احمد مثلا حاسس ان علاقتك بسين من الناس على سبيل المثال. تمام، فهعمل ايه؟ هروح مغمض عيني ومش هبدا بقول انا ببعت لاحمد يونس بقول له لا. انا هبدا اتخيل احمد يونس مع الشخص الثاني وعلاقتهم بقت كويسه جدا. فاللي بيحصل انا هنا بعمل ايه؟ ببعت له الطاقه دي. طيب انا عايز الموضوع يبقى اقوى, انا عايز طلب من احمد يونس ماشي, عايز ماشي, عايز عايز حاجه, عايز طلب. بس خلي بالك لو الطلب ده مخالف لمبادئه في الحياه غالبا مش هيتم. انما لو انا ببعت اللي هو ايه بقول له اعمل كذا وممكن او ممكن لا, بساعد ان ممكن فانا مثلا ببعت لاحمد يونس الطلب, مش ببعت بقى اقول له اعمل علشاني كذا, لا انا بتخيل انك بتعمل الحاجه دي وانت مبسوط تمام. يعني في التخيل بتاعي ماشي. وانا مصدق ده قوي وحاسس بيه لدرجه ان ابقى فرحان وحاسس ان الحاجه تمت ماشي. في الوقت ده انا عقلي لا واعيا بيبدا يبعت موجات كهرومغناطيسيه. انا مش هدخل الناس في تفاصيل اللي هي فكره الشكرات وازاي, مش عايزين في تفاصيل ولكن انا بمجرد ما بغمض عيني وركز على القلب وركز على مخي كان المخ متوصل بمخك وقلبي متوصل بقلبك, ولو ما عرفتش تعملها مش مشكله. يعني احنا مطلوب منا نغمض ونتخيل ونبقى شايفين قبل ما نغمض فيديو لهذا الشخص بالزبط. وتخيل الحاجه اللي انا عاوزها منه. انا مثلا عايزه علاقته تبقى كويسه بيا انا شخصيا, علاقته كويسه بحد, عايز منه حاجه في حدود الحاجه اللي هي لا تخالف مبادئه او معتقداته. يعني بالزبط. ابدا اتخيل انه بيعمل الحاجه دي بالظبط, وابدا بقى اتخيل ده. البنات النهارده هتتخيل ارسال للصبح بقى ايه هيوقعوا رجاله احترسوا يا رجاله القهوه. وانا بقول لكم خلي بالك احنا في حلقه بقى تانية هنعمل حاجه اسمها تحويل الطاقه تمام, اللي هو ايه اللي هو لو بنت عايزه توقع واحد ما بينه انت بتقوله ده هتوقعه. يعني هتقعد تتخيل انه بيتجوزها وتقول له احنا في الكوشه يا حبيبي ما يصحى من النوم يروح يخطبها بكره. طيب احنا قلنا يا جماعه ايه هنعمل ده افضل في ايه؟ انا عايز اصالح حد, عايز ارجع حد ليا. محمد جاب ورا خاف الرجاله تلبس علشان انت السبب. نفس النوع بقى نفس الجنس. فهنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نعمل ده كله ونبدا يا سلام بقى لو احط جنبي اي حاجه ليها ريحه حلوه, ده بيساعد جدا على الاسترخاء. لو في ميوزك زي اللي احمد مشغلها في الباك جراوند كده ده برضو هيساعد جدا جدا. ليه؟ لان ده بيخليني ابقى مؤمن اكتر ان الفكره بتتحقق. طيب ممكن اعمل ايه لو انا مش عارف اجيب صورته في ذهني؟ اجيب صورته قدامي وامل عيني منها قوي واغمض عليها. عارف ليه؟ لان العقل بيبني على اخر تجربه. يعني غالبا لو انت في مشكله بينك وبين حد او في حاجه حلوه بينك وبين حد ونمت على ده غالبا ممكن تحلم بيه. فنبدا نعمل ده وممكن اردد اسمه بيني وبين نفسي كذا مره واشوف صورته قدامي وابدا احلم. مش عايز اصالحه مش عايز ولا عايز يصالح الناس اللي مقاطعهم. خليك يا عم ماله يقوموا يضربوا بعض ياكلوا بعض. ربنا عز وجل ادفع بلاتي احسن. هدفع من جيبي هدفع اي طريقه تانية. بس بص انا هجرب عشان اتحداك يا محمد حاجه مهمه. استنى عشان عندنا رعب. احنا قلنا امان لو قلنا يبقى مؤمن. لو انا بقول انا هجرب واشوف هيجيب نتيجه او لا يبقى مش هيجيب نتيجه. لا انا هجرب وانا مقتنع بيها. لا والله خالص ولا مش هجرب عشان اجي اقول لك ما عملش. انا عايز اجرب الشعور ده. فكره ان اصل ده علم. فانا يعني مش انا اللي اجي اقول انه يحصل او ما يحصلش. انا نفسي اجرب التجربه دي بالظبط. خلاص واحنا هنبدا بقى نعمل كده. طب نزود الموضوع شويه. ابدا اعمل ده وحس ان هو تم جدا. عايز تخلي الموضوع اقوى, نام وانت بتحلم بده. لو نمت احنا قلنا نبقى على السرير فهي تقلب بنوم كده كده. لو نمت هيبدا عقلك اللاواعي يشتغل اوتوماتيك ويبعت للشخص التاني. ولو الشخص التاني نام غالبا هيحلم بيك. يعني هيحلم. وممكن كمان لو اتعودت على ده جامد جدا هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا يبقى عندك قوه ارسال عاليه جدا. فممكن تخلي الناس تستقبل بسرعه جدا افكار. واحنا اصلا الناس بتحلم ببعض ازاي؟ ما هو ده كله نفسي يعني. بس يعني ممكن سبحان الله بيحصل تخاطر بس مش مقصود. يعني هو حد بالزبط. بيفكر في حد قبل ما بينام فالرساله راحت بالظبط. فالرساله راحت. احنا اللي احنا بنعمله هنا النهارده ده بيبقى عن هيفا هابي يعني كل يوم بيجي بص العالم كله بيحلم بيها وصافي ناس بقى. ما هي دي رسائل قبل النوم. ما يعني رجاله الوطن العربي كلهم بيفكروا فيه. هم حامين نفسهم. لازم يبقى في صحه صد لان كده الرسائل بتروح كتير في الموضوع مبالغ. احنا ممكن في حلقه من الحلقات نتكلم عن الثقه بالنفس ونقول ازاي فعلا تعمل حائط صد ان لو حد بيبعت لك طاقه سلبيه جسمك ما يستقبلش الطاقه دي. ولكن احمد اللي انا عايز اختم بيه ان احنا جسمنا كله عباره عن طاقه. احنا لو جبنا جسمنا ده تحت الميكروسكوب وكبرناه يعني الاف المرات هنلاقي عالم جوه مختلف، وهنلاقي طاقة. الحيطة دي عبارة عن طاقة. وما الحسد ده بيجي ازاي؟ ما ده الطاقة بتتأثر بعنينا وبالموجات الكهرومغناطيسية اللي خارجة مننا. فالعالم كله سبحان الله عبارة عن طاقة، وده اللي العلم الحديث بدأ يثبته دلوقتي، وده اللي بدأهم يشتغلوا عليه دلوقتي. فأخيرا أنا عايز أقول للناس، نختم بحاجة مهمة جدا. لو حد جي على بالك فجأة وجي على بالك إيجابي، فكر في ده وكبر ده لأنك بتبعت له دلوقتي. إنما لو جي على بالك سلبي، اعرف أنك لو فكرت فيه سلبي هتبعت له الطاقة أزيد وتبعت له أفكار سلبية. فحاول تدعي له وحاول تكون متسامح معه أكتر علشان تحاول طاقته السلبية تبعت له بيها طاقة إيجابية. وده اللي ربنا عز وجل بيقول ادفع بالتي هي أحسن. ناس تفكر فيها سلبي، أفكر أنا فيهم إيجابي، ف بإذن الله يبدأ بعد فترة يتغير ويبدأ هو كمان يفكر فيها إيجابي. وأنا عايز الناس ياريت تحاولوا اعملوا تمارين مع بعض، والحلقة الجاية نعرف النتائج بإذن الله إن شاء الله. محمد، بس للزبائن على القهوة عايزين يتواصلوا معاك على فيسبوك، صفحتك الخاصة. صفحتي بالعربي اسمها المدرب محمد زكريا، اللي عليها حوالي 32,000، ده بعد اللي اتسرق. معلش. بشكرك محمد جدا. الله يخليك يا أحمد، ربنا يكرمك، نشوفك تاني على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. يا مرحبا بيوسف. ايوه كده، هم دول زباين القهوه المجدع. القهوه المجدع مع احمد يونس على القهوه على نجوم FM.